الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بندراب شغلي تدا الله جولنا لا صلى الله عليه وآله وسلم. يوتر من هندكو بنغال حديث يجمن كو هير جندكو يتو شريع الإسلام كو دون فتور تيكو شهادة تيني دو تيدو على سوانا الله ويدنون وني لا إله إلا الله ولم يأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جل فونه يهال دنقول لكم قلنا هاني هال دنقول سافوه زيتين إيمانا قلمون الدين من كانكو ابن عباس رضي الله عنهما وين لا صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه على اليمن ده النبي جني لمعاذ بن جبل ويا لي اليمن النبي جو حالن ورد رسوله ندعو فدورته قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب ويما أريم بن جوجيب دفت دون جوجيب غندا دين يجب ويقول أن يهود نصارى سارة بيرن كو يرد أهالن دب فوف فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ويبنغر بنوى الله قوته فإذا عرفوا الله سبحانه دي جومراد كانيم جيدا ولنغال كانيم غوتو فأخبرهم كالنا بشغل شهادة وبندي ديجي ونمان ديم بهب شهادة منن غنم يو الله فابو نيوي يلمي نيولي جانا دون يو لا إله إلا الله يو تاي هوندوكم تاو إن رواكو وانا الله ندو روكو وانا الله جانا دون يو محمد رسول الله جمع نلام كرنون نلال نلال نلال أدنغال أجبان نلال أم يوناني مهجاني مفيوني تاكيمو ma goddum watte hen tan dum do fohani ko hisitinede yimbe nodde hen hani no seram beta ko dum do puddorto jewte munen hoko woni la ilaha illa allah dewal ngal ko allah goto je la sharika la hoko woni muhammadur rasulullah ko nyemtinte kango goto nyemtinte bangal dina gila ko edam bada e dina fu kango annabiju holli men no wadirte ni su yimbe gandi den hunde non on saa hala julde hale annabiju fa akhbiruhum halam be أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات ألا فرلي مب وقت جوي قد كوي نلاو مكاورة كوي قد كوي جمع في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا سبن جبي جول لكد وقت جوي دي تقال شهادتين فأخبرهم كالنا بكد أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم ألا فرد مب كوي تأسك الجكان إتي جود إلى مب كد سو ننغام كد ركت يكون مسكنا مب ورد على فقرائهم فإذا أعطاؤوا بك بها سوين جبين دين هون فخذ منهم أناني ننجم بجو ديلة دي أناني كونون دين تدا كرائم أموال الناس كبير هرسو دي جو ديلة جو دين آدي أنكو أنغان دا نيان نراج أنكو نان دي هون دي جد لبا دي اندر سفر ويد هاري تدوم نون أسكال على دي اترانكو حاكين ديكو أي حديثو دو صحيح البخاري تونو كتاب الزكاة باب لا تأخذ كرائم أموال الناس في الصدقة damal ngal na hala na rentina wori ya nango yo waskalo dina labo in jata lablabe der sefre dum ko hunde hadande e der hadith ibn abbas goto he annabi sallallahu alaihi wasallam de ni muaz fe de yaman de wirento tonje be de ittaqi dawatal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bain allah hijab o yindento da tonje mo tonja o su du imay duma wirngal lo ala hakune mun jomiraa subhanahu wa ta'ala حديث من غندا اخرجه البخاري تونا كتاب المظالم اي كوانداني جونن النبي صلى الله عليه وسلم كنيو وديت لا اله الا الله دوب مفهمنا يمبه كون لا اله الا الله انا نسنجي حديث ابي بكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم دو روتي جومي كون ابو بكر رضي الله عنه اللمت قال مكو وب نجلتي دينا لا مي غتشي عمر غنا سينا عمر سينا ابو بكر فليد هبده ما عمر وين كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يونو كبرتا يمتا النبي جو مينو يم هب بي لا اله الا الله امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه كلا بيرو دن هوندك يانغري جودي من في ددي فتان من ددي جودي من ددي الا بحقه صنع حق لا اله الا الله كو يدي كو حسبار مونكو الله جوغي حسيساب على الله ابو بكر والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاه والزكاه وي والله مي هبان تيرو دو جولد غاندا اسكال انا جاب لا اله الا الله كو دا جاباني جولد اندي انكاي جاباني لا اله الا ajabi a wiide la ilaha illallah muhammadun rasulullah jaɓani ittude asakal anndu a gomɗi nani o wi fa inna zakata haqqul mali, woni jakka ittude asakal kañum woni haqqe jawdi. O wi wallahi law manauni anaqan kanu yo addunaha, haysoɓe kadi kam tan ko ɓutel ngel ɓe dokkatno nelaɗo sallah sallama la qataltum ala maniha, mami haɓe mabɓe batte koɓe kaɓi kam ndeno koɓe kadi kam ndeno hunde ko. Kanko Umar radiallahu an o wi fa wallahi ma huwa illa an qad saraha llahu sadra abi bacry, o wi tigi tigi aboubacry nde waɗi expliqué toon andi tigi ko allah tigi awo feññinani aboubacry labti e nder becce makko he, o andi tigi aboubacry no haalirindani o andi tigi ko gonga. O wi fa araftu annahu lhaq, nani hadis mo ganduɗa sahihul boukhari toon na kitabu zakat, nani ko noon annabi o sallallahu alayhi wa sallam ko noon tigo wiwimi haɓa yimɓe kay saliɓe wiide la ilaha illallah, ɓen kay wiya ko wimi haɓe mun en anani hatta yaqulu, haɓe mbiya la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsa, so neɗɗo wi noon kam hayti warede wo male jawdi makko illa bi haqqi, sona haqqe la ilaha illallah haqqe jawdi ndi, wa hisabuhu ala llah, ko heddi ko ganduɗa ko allah hasbatamo, hakkude makko e jomiraɗo goofi goɗɗi nan toon walla gueɗe goɗɗe nan toon, ɗum noon ko jomiraɗo ha joni hasbatamo hen. eyyi ɗum woni ganda ha joni awo jewte men hadiseje men hande ko yowiti e banggal awo wiide la ilaha illallah. aɗen ganda hay aba talib nde are nattude nde awo ha joni hadise mu sayi ganduɗa ibine hasin n haala o wi fa wajara inda hu an o wi jaahu rasulullah sallam annabijo are aba talib fa wajara inda hu aba jahalin, o tawi toon ha joni ganda aba jahali o tawi ɗum ganduɗa to aba talib, to annabijo noon arno koto aba talib mbere maw jaab wiide la ilaha illallah o seedo hare makko nattude, kono annabijo noon ɓe tawi toon ɓe tawi toon ɓe om andi ɗum kaman kadi weɓata. o tawi ɗon aba jahal ibine hicham e abdoullah ibine abi umayya ibnul mogira, annabijo wiyani la abi talib ya ammo ehi ma babuyam qul la ilaha illallah haal ngol ɗo konngol kalimatan ashhadu laka biha indallah ashhadu laka biha indallah, mi seedanoma ɗum yeeso allah wonde a wii noon. abou jahli wi abdoullah ibnu ganda abi umayyata oɗo e mbi ya aba talib ey ma aba talib i a jogor woppude dina abdoulmoutalib wurno e mun o, falam yazal rasulullah, annabi yon haala yo wi la ilaha illallah ɓeyto yone garana paddo niidi aba talib kañum sakkiti haalde, anani ganda kanko akhirima kallamahum huwa ala millati abdi, wi kanko a yoppata dina abdoulmoutalib ko hen o woni, o sali wiide la ilaha illallah. annabi o sallallah alih wa sallam wi ama wallahi la astahfiranna lak, min ndema mi ñaago allah yo yaafon malam un an ka tawi mi haɗaka, jomirawo tillina ye qouran wi ala ɓayro jaɓani wiide la ilaha illallah o mayi ko shirku billah ma kana linnabi i walladina amanu an yastahfiru lilmushrikine. eyi ɗum waɗi ko yewite banggal la ilaha illallah ko hunde hande wattanede hakkille no fewi. hadis ubadata goɗɗo kadi hirjini man shahida an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, kala ceeɗiɗo dewteɗo ala so wona allah kanko goto jeeyi ko wiyete dewal ko ala mo renndi, wa anna muhammadan abduhu wa rasula, seedi wonde muhammadu ko maccuɗo allah ko nelaɗo allah, wa anna isa abdullahi wa rasulu, ɗum woni yoɓe isa ko allah ɓeɓe gaccu ɓe ceedo isa ko maccuɗo allah ko nelaɗo allah, konngol ngol allah werle mariama wo ruhum minu, anani wal jannatu haq wan naru haq, ni mbiya toon anani a seedima wonde jeygol ko gonga aljanna ko gonga jeygol ko gonga, o wi jomiraɗo ma nanne aljanna, hankkadi ko fawe golle ma keddiɗo fof noɗe jiiɓori foof ɓayde aɗa jogui oɗo tawhid inchallah jikkena e allah yo allah yaafa. jazakumullahu khairan barakallahu fikum, eɗen ñaagui allah kala ko kalɗe eɗen hawre e sawab walla rokkumen barayi tawi wonko fewani e yo allah yaafa perguitte men. aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum, assalamu aleykum wa rahmatullah.